والسكوت في الصلاة إبطالا للأصل الذي كانوا عليه قبل أول الإسلام، أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. كان رجل يدخل المسجد فيجد الإمام قائما والناس كلهم لا يدري هذه هي ركعة الأولى أم الثانية، فيسأل من وقف بجانبه أي ركعة هذه، فيقول لا هذه ركعة الثانية أو الثالثة، فماذا يفعل؟ فيأتي هو بالركعة أو الركعات الفائتة ثم إيه يتمم الصلاة مع الإمام. فأبطل الله عز وجل هذا الكلام وهذا التساؤل في الصلاة بنزول هذه الآية: وقوموا لله قانتين أن ساكتين خاشعين. الذين حول معاذ بن الحكم السلمي كانوا متفقهين متأثرين بهذه الآية، فما استطاعوا أن يسكتوه إلا كما قال هو عن نفسه، فأخذوا ضربا على أفخاذهم يقولون له اسكت. ليس هذا مجال الكلام. في هذا الضرب على الأفخاذ رد على مسألة فقهية في بعض المذاهب الأربعة التي أشرنا إليها آنفا، حيث يقول هذا المذهب أن الإشارة المفهمة من المصلي تبطل صلاته. إذا مثلا كنت قائما في الصلاة فجاء زوجك أو ابنك سألك أنت تصلي السنة، قلت له بطلت صلاتك. على رأي هذا المذهب الذي يقول أن الإشارة المفهمة تبطل الصلاة، ما هي الإشارة المفهمة أكثر من الضرب في الأفكار؟ اسكت، ليس هذا وقت الكلام في الصلاة. فمضى الصلاة بعد ذلك وقد عرف بأنه شد الخطأ، ولذلك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دار في أذهانه تصورات أشكالا وألوان، أن يا ترى الرسول عليه السلام شو راح يسوي معه بهالأخطاء التي ارتكبها. قال هنا يظهر شيء من خلقه عليه السلام الذي وصفه ربه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. شو بده يسوي الواحد منكم هذا لو فعل الفعل مع إمام الأئمة اللي ابتليتم به؟ شو يصير هذا؟ يرتعش. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أخذ وعطى ما فيه، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. انتهت القضية. وترون هنا بأنه مع كل ما فعله من الأخطاء لم يأمره بإعادة الصلاة. إذن الخطأ في الصلاة لا يبطلها أيضا، هذا من فقه الإيش؟ من حديث هذا. الشاهد من الحديث بعد ما جاء، لكن أظنكم تشعرون معي بأن فيه فقها وفيه فائدة. هذا الرجل لما فوجئ بغير ما كان قد تصوره، فوجئ بلطف الرسول عليه السلام وحسن تأديبه له، طمع أن يتعلم لأنه عرف أنه بحاجة إلى علم، فأخذ يلقي على الرسول عليه السلام السؤال تلو السؤال. فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون. التطير هو المعروف اليوم بالتشاؤم، وكلاهما معروف باللغة العربية. فقال معاوية إن منا أقواما يتطيرون. قال عليه السلام فلا يصدنكم. التطير لا يصدنكم، أي لا يكون سببا ليصرفكم